الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ اليوم فصلا جديدا هو أهم فصول عقيدة أهل السنة والجماعة، هو فيما يتعلق بمسائل الإيمان والكفر، مسائل من هو المؤمن ومن هو الكافر، وبما يدخل الإنسان في الإسلام، وزيادة الإيمان ونقصانه. وهذا الباب هو أول باب وقع فيه خلاف بين المنتسبين إلى القبلة، ويكون أول خلاف اعتقادي في أصل كبير من أصول الدين بينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل حدوثه، وحذر ممن يقعون في الفتنة فيه. وقد تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم للتحذير من الخوارج وبيان بدعتهم وضلالتهم. قال عليه الصلاة والسلام: تغلق مارقة على حين فرقة من أمتي تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وخرجت الخوارج الذين كان من صفتهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كانت فتنة الخوارج وبدعة الخوارج أول بدعة اعتقادية ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانت تتعلق بقضايا الإيمان، وكان اعتقاد الخوارج في ذلك أن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار. وهذا الباب تتضمن يعني نوعين من المسائل، مسائل الإيمان والدين ومسائل الوعد والوعيد، بمعنى حكم الناس في الآخرة، مسائل من هو المسلم والكافر، من هو المؤمن والمنافق والفاسق في أحكام الدنيا، ثم ما مآلهم في الآخرة، وما حكم نقصان الإيمان وزيادته في الدنيا، وما حكم نقصانه كذلك أو انعدامه في الآخرة. فأول المسائل التي نذكرها في هذا المقام أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وهما في الحقيقة مسألتان: أنه قول وعمل، مسألة ثانية أنه يزيد وينقص. فأما قول الإيمان قول، فنعني به قول القلب وقول اللسان، والعمل نعني به عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فهنا خمسة أقسام، أو يمكن أن نقول أربعة. قول القلب معناه الاعتقاد والتصديق واليقين والمعرفة بالله سبحانه وتعالى وما يتفرع عنها من التصديق واليقين بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الألفاظ هي العلم والمعرفة والاعتقاد والتصديق واليقين، كلها يعني رغم تفاوت يسير فيها وبينها انها قريبة من المترادفة، بمعنى معنى واحد. ثم يعلم ان لا اله الا الله، يعلم ويؤمن بالملائكة، يوقن بوجودهم وصفتهم وحقيقة عبوديتهم لله عز وجل، يؤمن ويعلم ويؤمن بالكتب ويصدق بها، يعلم في قلبه ان الله انزل كتبا ضمنها كلاما وانها حق، ويعلم صدق الرسل، يوقن بصدقهم. هذا قول القلب، وهو شرط في اصل الايمان بلا شك، بمعنى ان الايمان بدونه لا يكون ايمانا، حتى لو عمل الانسان ما عمل وليس بموقن في قلبه فهو لا يكون الانسان مؤمنا. اما قول اللسان فهو نطق الشهادتين، ان ينطق ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. في الحقيقه اصل الايمان يعني فيه شهادة ان لا اله الا الله، ومن بلغه ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يلزمه ان ينطق بذلك، والا لم تقبل منه شهادة ان لا اله الا الله. لكن يتصور وجود شيء من الايمان بنطق بشهادة ان لا اله الا الله والانسان لا يعلم ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم بلوغ خبره، او كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام مثلا، فهذا الانسان الذي شهد ان لا اله الا الله ولم يبلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم، من اين علم ذلك؟ من الكتب السابقة، بلغته رسالة رسول سابق او غير ذلك، ومات على ذلك، يكون مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى، عنده اصل الايمان لانه نطق بكلمة التوحيد، بخلاف مثلا من ابى ان يقولها وقد بلغته فهو كافر، او حتى لم تبلغه وكان يشرك بالله ويصرح بعبوديته لغير الله، ويقول انه يعبد مثلا الملائكة او يعبد المسيح او يعبد عزيرا او نحو ذلك او يعبد الاصنام، حتى ولو لم تكن بلغته دعوة الرسل فهو ليس بمؤمن، وان كان غير معذب حتى تبلغه دعوة الرسول. عشان كان من جملة 2000 مسألة الإيمان والدين ومسألة الوعد والوعيد، مش شرط يكون في تلازم تام، بمعنى إن الإنسان ممكن يحكم عليه بالكفر، الإنسان الذي يشرك بالله ولم يبلغه عن الله وعن رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين النهي عن الشرك، لم يأتيه رسول ومات على ذلك، فهو يوم القيامة لا يدخل النار حتى يمتحن. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وان كان لا يكون ولا يحكم له بالايمان لاجل انه لم تأتي دعوة الرسول. لماذا؟ لانه لم يعلم ان لا اله الا الله ولم ينطق ان لا اله الا الله، فهذا لابد منه. يرسل الله يمتحن بأن يرسل الله عز وجل إلى هؤلاء الذين لم يأتهم دعوة رسول، أو أتتهم دعوة الرسول وهم لا يدركونها، فيأمرهم بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليه. فأتي أما عمل القلب فهو الإخلاص والحب، الإخلاص لله عز وجل وحب الله والحب فيه سبحانه وتعالى ولأجله، والخوف والرجاء والذل والانقياد والتوكل والشكر والصبر ونحو ذلك. اعمال القلوب شيء زائد على مجرد التصديق والعلم واليقين. ان اعلم مثلا انك احمد او محمد شيء، وان احبك او ابغضك شيء اخر. فأنا مثلا يعني نحن نعلم يقينا ونوقن بوجود أبي جهل وفرعون ونحن نكرههم، فالإقرار بوجوده شيء وعمل القلب شيء. نحن نعلم ونوقن بوجود إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ونقر ونعلم أنه رسول الله ونحبهم، حبهم ده أمر زائد على مجرد التصديق. فلو ان انسانا لم يكن عنده هذه الاعمال القلبية لم يكن مؤمنا. قال الله عز وجل عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وقال عز وجل عن موسى في خطاب لفرعون: قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاغنوك يا فرعون مثبورا. لماذا؟ لانتفاء عمل القلب طبعا، لأن كما بالإضافة إلى ذلك قول اللسان، لأن فرعون لم أبى أن ينطق أن لا إله إلا الذي أماد به بنو إسرائيل إلا قبل وفاته قبل موته، ولا ينفعه ذلك. إبليس بقى عنده اعتقاد القلب ونطق اللسان كذلك، لانه يعني فيما بينه وبين الله الى ان كفر لم يكن ينكر وجود الله ولا الهيته ولا ربوبيته، وانما ابى واستكبر وكان من الكافرين. ابى رد شرع ربنا سبحانه وتعالى، أبى تساوي انه رد شرع الله، استكبر تنافي الذل والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى. لذلك ابليس كفر بزوال عمل القلب. لم يقل الله عز وجل قط في قصة ابليس انه كذب امر الله بالسهول لآدم فضلا عن ان يكذب بتوحيده سبحانه وتعالى مثلا، بل بعد كفره ظل يقول ربي ربي فانظرني الى يوم يبعثون، ربي فبما اغويتني، قال الا عبادك منهم المخلصين. اذا هو ما زال يقر، قال فانظرني الى يوم يبعثون، يقر باليوم الاخر ويقر بان الله خلق، قال خلقتني من نار وخلقتني من، كل ذلك بعد كفره. عندما بماذا كفر ابليس؟ لم يكفر بزوال المعرفة، لم يكفر بزوال التصديق الباطن، وانما كفر بإبائه واستكباره. والعياذ بالله، الإباء والاستكبار من ترك عمل القلب الركن الواجب الذي لا يصح الإيمان إلا به، من وجود أعمال الكفر القلبية. نقول قلنا قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. عمل اللسان والجوارح أن قسم مع بعض، لأن كلاهما مرتبط في الغالب من صلاة. الصلاة دي في الحقيقة فيها قول، فيها كل يعني أجزاء الإيمان، اللي فيها تصديق باطن، فيها نية إخلاص لله عز وجل، لا تصح الصلاة إلا بنية، وفيها قول اللسان من التكبير والقراءة والتسبيح، وفيها عمل فيها قول اللسان من الشهادتين في التشهد، ومنها فيها قول اللسان من التكبير والقراءة والتسبيح وغير ذلك مما نقوله من الأذكار، وفيها عمل الجوارح من القيام والركوع والسجود والجلوس بأداء الركعات بطريقة معينة، من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وبر وصلة وإحسان إلى الخلق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال الجوارح. وأعمال اللسان فيها كلام، يعني غير الشهادة غير الإقرار. طب احنا ليه ما دخلناش قول اللسان مع عمل اللسان؟ لأن قول اللسان اللي هو الإقرار بالشهادتين ركن من أركان الإيمان، بمعنى لو إن الإنسان لم ينطق بهذه الكلمة لم يكن مؤمنا أصلا، كان كافرا والعياذ بالله، بخلاف من ترك مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بخلاف من ترك الذكر مثلا، فهذا يعني عاصي أو تارك للمستحب حسب درجة هذا الفعل، ولا يكون كافرا بذلك على الخلاف الذي سوف يأتي في أمر الصلاة. نحن ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، قلنا قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان والجوارح، كل من هذه يزيد وينقص. فزيادة قول القلب بالكمية والكيفية، يعني إذا قول القلب بالكمية بما يعلمه الإنسان، وأن قول القلب هو العلم والمعرفة، فالإنسان لا شك أن علمه ومعرفته متفاوتة تتفاوت في نفسه وبينه وبين غيره، وده معنى برضو الزيادة والنقصان. يعني إيه زيادة ونقصان؟ هو نفسه إيمانه يزيد وينقص، وبين الناس بعضهم ازيد من بعض وبعضهم انقص من بعض، والمقصود زياده ونقصان في اهل الايمان، لان لو كان حاجه مش موجوده خلاص مفيش ايمان، يبقى من عالم يبقى مش متصور انه هيزيد انقص، وان كان يمكن ان يكون بعضهم اكثر من بعض. فزياده قول القلب بالكميه، كلما علم الانسان شيئا من الشرع فصدقه بما لم يكن يعلمه ولا يصدق به، كانش يعلم شيء معين. على سبيل المثال في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إنسان لم يكن يعلم بعض صفات الله ولم يكن يعلم بعض أسمائه سبحانه وتعالى أو يعلمها ولكن لا يفهم معناها. فإذا علم ذلك آمن وصدق ولم يكن قبل ذلك كافرا بل كان جاهلا لا يعلم هذا الاسم، وإذا فهم معناه ازداد بذلك أيضا إيمانا، وهو كل من باب المعرفة والتصديق الباطن. فإنسان لم يكن يعلم أن من أسماء الله المقيت فسمع قول الله وكان الله على كل شيء مقيتا فصدق وآمن أن من أسماء الله المقيت وهو لا يدري ما معنى المقيت، فعلم بعد ذلك أن المقيت بمعنى الشهيد والرقيب، ازداد بذلك إيمانا. كل المسلمين تقريبا يعلمون أن الله عز وجل هو الصمد، وأكثرهم لا يعلم ما معنى ليه الصمد. فإذا علم الإنسان أن الصمد الذي يصمد إليه ويلجأ إليه في الحوائج، وأنه السيد الذي قد كمل في سؤدده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، وأن له كل صفات الكمال، وأنه الذي لا أكل ولا أشرب، ازداد بذلك معرفة، وبالتالي ازداد إيمانا. وكذلك في الإيمان بالملائكة، قد لا يعلم الإنسان أسماء الملائكة، هو أصلا يكون عنده الإيمان بلا إله إلا الله ابتداء يثبت به أصل الدين، ولا يعلم مثلا من الملائكة الذين وردت أسماءهم في القرآن وما هي أعمالهم، ربما لا يدري ذلك، لا يعلم مثلا ما اسمه مثلا الملك الموكل بالوحي جبريل عليه السلام، لا يعلم ما هو عمل مثلا ميكائيل عليه السلام، لا يدري من هو ما اسمه خازن النار وما صفتهم وما هي أعمالهم التي يعملون. فكلما ازداد معرفة ازداد إيمانا. وكذا الكتب والرسل، واحد يعلم مثلا أسماء 25 رسولا ويصدق بهم واحدا واحدا الذين وردت أسماءهم في القرآن، ويعلم أن هناك رسل آخرين لم يقصهم الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن، يؤمن بهم إجمالا. وهكذا كلما ازداد بين واحد آخر لا يعلم إلا أن محمد رسول الله، لا يعلم الرسل الآخرين، أو يؤمن بهم إجمالا ولا يعرف أسماء الذين وردت أسماءهم في القرآن. فهناك تفاوت بين الناس وبين الإنسان نفسه في أحوال مختلفة، يعني حاله حين لم يكن يعلم وحاله بعد أن يعلم. ولدليل على أن أصل الإيمان في باب قول القلب هو التصديق بأن لا إله إلا الله، أما ما سوى ذلك فيصير شرطا في أصل الإيمان إذا بلغ الإنسان. بمعنى إيه؟ اللي زيادة والنقصان دي مهمة جدا المسألة دي، وهو إن ما هو أصل إيمان في ذلك؟ كما قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لو إن إنسان ما يعلمش أن لا إله إلا الله يبقى مش مؤمن أصلا، يبقى كافر حتى معذب، هذه معذب دي مسألة تانية بلغته الحجة أن أنزله. يعني أما إذا لا علم أن لا إله إلا الله ولم يعلم أن محمد رسول الله، ولم يعلم أن جبريل ملك من ملائكة الله موكل بوحي، ولم يعلم أن موسى رسول الله، ولم يعلم أن التوراة من الكتب التي أنزلها الله، حتى آمن أن لا إله إلا الله ولم يعلم بأن القرآن أنزله الله، لسه ما بلغوش، فهذا لا يصير كافرا بل هو مؤمن بلا إله إلا الله. طب لو بلغ أن محمد رسول الله فأبى، أو بلغه أن موسى رسول الله فأبى، أو بلغه أن جبريل ملك من ملائكة الله فأبى، أو أنه ينزل وحي فأبى، أو كذب، هذا يصدق أن أقصد أن يكذب، أو أنه بلغه القرآن فكذب، يبقى كافر ونقض لا إله إلا الله. لكن هي دي ما بقتش شرط أو في الحقيقة ركن من أركان الإيمان إلا لما بلغت الإنسان، فابتداء ما هيش الشرط والركن من يعني من غير تفصيل، لا بد أن تكون بلغت، بخلاف لا إله إلا الله اللي بعث بها كل الرسل ودعوا إليها، إذا لم تبلغ الإنسان ما بقاش مؤمن، إذا لم توجد في قلبه لا إله إلا الله ما بقاش مؤمن حتى وإن كان غير معذب. لكن اللي بلغته وآمن بها وصدق بها حتى لو بلغتوش حاجات تانية وما آمنش بها لأنه لسه ما يعرفهاش، هيبقى مؤمن ناجي عند الله سبحانه وتعالى وغير مكلف بما لم يبلغه. الأصل ده مهم جدا، لأن البعض بيشترط في حقيقة الإيمان تفاصيل معينة في كلمة التوحيد وفي الانقياد ونحو ذلك، لان البعض من اهل البدع اللي بيقولوا ما يبقاش الانسان مؤمن الا لما يعلم تفاصيل هذه الكلمة، مش في معرفة اجمالية بها، لا ده لما يعرف انواع الشرك. لما يعني في الحقيقة انا عندهم لما يدرس التوحيد نقول الاخر والعياذ بالله، ده حقيقة في الكلام، لما يعرف انواع الشرك المختلفة، شرك النطق وشرك الحكم وشرك الولاية، وفي الحقيقة نقول له طب وليه انت اشتغلت الثلاثة دول؟ طب ما تعرف، ما لازم يعرف الشرك في الربوبية ويعرف الشرك في الاسماء والصفات، اشمعنى ما اشتغلتش الحاجات دي خليتها ضمن اصول الدين؟ بمعنى طبعا نقولها ان اصول الدين، لكن هو يقصدنا اصل من لا يثبت الايمان ابتداء الا ايه؟ الا به. واذا ما كان ما يعرفهاش يبقى كافر جاهل، ده زي ما بيقولوا عبد المجيد الشرقي في كتاب حد الاسلام، حد الاسلام عنده حقيقه الايمان ما تثبتش الا بوجود معرفه بالنسك والولايه والحكم. ولما نيجي نقول يكفي يعني ايه النسك والولايه والحكم، انا قلت بتقولوا الناس لا نسك الا لله، لا حكم الا لله، لا ولايه الا لله، يقول لك ده ما يكفيش، ده لازم يعرف يعني ان ايه النسك، ويعني الذبح والنذر والطواف والركوع والسجود وانواع العبادات. طب وبعدين اقول له طب هتدخل فيها عبادات القلب كما لازم عبادات القلب، الخوف والرجاء والحب والتوكل والانابه والاخلاص والشكر والصبر والرضا، فما لازم كده، ما دي اعمال القلوب. وبعدين الحكم وانواع الحكم غير ما انزل الله وما ظهر الشرك فيها، وانواع الولايه الحب والنصره والطاعه والمتابعه والنصيحة التولي للأمر بالإصلاح وأنواع الولاية اللي شرحناها، ده كلام الأصل في الإيمان أن يعلم أن له أنه لا إله إلا الله. فنقول ده بيزيد بعد كده، وكل ما يبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد الواجبة من التفاصيل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر يصبح إذا بلغه شرطا في الايمان، او في الحقيقة ركنا من اركانه، لو انه كذب به لكفر. هذا الوجه الاول من وجوه الزيادة بالكمية، وبالكيفية بزيادة اليقين لتظاهر الادلة. قال الله تعالى لابراهيم اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نقول زيادة اليقين يعني نوعية التصديق نفسها، قلنا كمية التصديق بانواعه اللي هي بانواع ان الانسان يعرف انواع جديدة من الايه؟ من الايمان، معارف من الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل والاسماء والصفات وتوحيد الربوبية معاني الربوبية والالوهية وغير ذلك. طب نوعية التصديق متفاوتة، بكل اصل من اصول الايمان الستة نوعية التصديق مختلفة. زوال التصديق خالص اللي هو يبقى زوال الايمان بحاجتين، بشك او تكذيب. شك ده مستوى الطرفين لا يدري انه لا اله الا الله ولا يدري ايعبد غيره معه ام لا، واحد شاكك في هذه المسألة عنده شك واحتمال، لا يدري امحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ام هو رجل كاذب، يشك في ذلك، ليس عنده احد القولين، لا يدري جبريل ملك الملائكة القرآن حق مثلا ام انه كتاب مختلق، لا يدري أيبعث الناس يوم القيامة أم ليس هناك إيه؟ قيامة بعث ولا نشوف ونحو هذا. فهذا إنسان زال من قلبه التصديق بالإيه؟ بالشك. قال عز وجل في قلوبهم مرض فزاده الله مرضا، دول ناس نطقوا الشهادتين وصلوا وصاموا لكن المنافقين ليه؟ لأنهم في ريب، فهم في ريبهم يترددون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. يبقى علشان ينجو يوم القيامة لازم يكون ايه؟ مستيقن. عشان يبقى مؤمن عند الله في حقيقة، عنده حقيقة الإيمان، لابد يكون في يقين، ما ينفعش يكون في شك. الشك والريب يذيل الإيمان، وأفظع من الشك والريب ايه؟ التكذيب. الشك عنده مستوي الطرفين، احتمال كده واحتمال كده. التكذيب بيعتقد في باطنه خلاف الحق. طبعا اللي عنده شك ما عندوش اصل ايمان، ده بالظبط كده لو هنشبهها كبناء، اللي عنده شك ده الارض بتاعته مستوية خالص، لا في حاجة فوقها ولا في حاجة تحتها. المكذب ده تحت الارض، ده محفور تحت اصلا يعني بالسلب، عشان لازم الاول يعني يعتقد مثلا ان هناك مع الله آلهة، ان الله ثالث ثلاثة، مش انه شاكك في ان هم واحد ولا ثلاثة، ده هو معتقد ان هم ايه ثلاثة والعياذ بالله. مش شاكك ان المسيح مثلا اله ولا ولا ولا ولا عبد رسول، لا ده معتقد ان هو ايه اله، يبقى عنده تكذيب بشهادة التوحيد. او مش شاكك ان هو رسول الله ولا ولا ولا ولا ولا يكذبه، بل هو يكذبه، يبقى ده عنده تكذيب، ده افظع من الايه من الشك. والاثنين ينتفي عنهم اصل الايمان. احنا بنتكلم كده كمقدمة لبان ان نوعية التصديق مرتبة ثلاثة، بيبقى اول درجة من درجات التصديق الباطن زوال الشك، وبالتالي زوال الايه التكذيب طبعا، لانه بالاولى كده، لانه اذا كان يعني يصدق ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ده بداية الايمان، وفي الحقيقة قلنا بداية الايمان هو ان لا اله الا الله، اذا ما كانش بلغه على الرسول صلى الله عليه وسلم الادله القطعيه بنبوته مثلا. الشك ان المنافقين عندهم شك وبعضهم عندهم تكذيب، على درجه المنافقين منهم مكذبين ومشكين، والكفار منهم مكذبين ومشكين ايضا، يعني ومنهم من لا يكذب في الحقيقه بس عنده زوال ايه. لا في ناس من الكفار عارفين ما عندهمش ظن، مستكبرين بالضبط، عندهم زال من قلوبهم ايه عمل القلب، مش كده؟ زال من قلوب عمل القلب، وممكن يبقى معاهم كمان تكذيب باللسان، بيكذبوا بلسانهم وان كانوا هم عارفين انهم كذابين فيما يقولون، كما قال الله عز وجل عن مشرك قريش فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحد والنفي ده كان بلسانهم وفي قلوبهم حاجه تانية، زي فرعون زي ما قلنا، ماشي. وبعضهم بعض علماء اليهود كانوا يصرحوا للنبي عليه الصلاه والسلام يقولوا نشهد انك نبي، بس برضه كفره. ليه؟ لان عندهم عدم الانقياد لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، زوال عمل الايه؟ القلب. المنافقين كانوا نوعين، المنافقين بيشهدوا ان لا اله الا الله بلسانهم وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضهم عنده شك او تكذيب، وبعضهم عنده كراهية لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كراهية للدين، يعني يعلم ان رسول الله مصدق في باطنه بس مش ايه مش طيقه، والعياذ بالله. معانا عباد الله، فبنقول ان لسه بنقول ان انواع التصديق بتتفاوت. اول درجات الايمان في تصديق القلب هو زوال الشك. يعني اذا وشك يعني عنده يعني ليس يشك في ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده اول درجة الايمان. بس واحد ما هو لا يشك، ولكن ممكن لو جاء حد يشككه يشك، لو جاء حد يفتنه يفتن، هو دلوقتي ما بيشكش قبل ما يفتن، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. كان بعض الأعراب يدخل في هذا الدين، فإن ولدت امرأته ذكورا وأنتجت ابنه وامطرت السماء في تلك السنة قال هذا دين خير فيظل مؤمنا يظل مسلما، وان انجبت امرأته الاناث جابت له بنات ولم تنتج ابله وقحطت السماء مفيش مطر قال هذا دين سوء فيتشاءم به وانقلب والعياذ بالله. طب الراجل ده حاله ايه؟ طبعا هو بعد ما ينقلب خلاص انتهى الامر، اليس كذلك؟ بعد ما انقلب خسر الدنيا والاخره، كما قال عز وجل يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو من دون الله يدعو من ضره اقرب من نفع لبئس المولى ولبئس العشير، ده اشرك بالله. طب حال الراجل ده قبل ان يفتن، قبل ان تاتيه الفتنه من الخير او ليه او الشر، هو عنده اصل الايمان لكنه ليس ايه، لان ربنا اثبت له قال ايه يعبد الله على حرف، ده ايمان ناقص تصديق ناقص، بس ما هوش شك ولا تكذيب، بخلاف اللي ما عندوش لسه ما دخلش في الدين. ولو ما كانش عنده حاجه خالص ما كانش ربنا قال ايه انقلب. انقلب ده كان حاجه وايه ورجع عنها واصبح على خلافها. فده دليل انه كان قبل الفتنه عنده اصل، لكن ده مش الايمان الواجب. يعني ايه اهو ده عنده اصل ايمان دون الايمان الواجب. ده مش القدر الواجب اللي يدخل به الجنه لاول وهله. لو مات على تلك الحال قبل ان يفتن لهذا عنده اصل دين لا يخلد في النار، ولكنه لا يدخل الجنه لاول، لا يلزم دخول الجنه لاول وهله. يمكن ان يعذب في النار ولكن لا يخلد فيه. بنشبهه في موضوع البنى ده ان ده واحد عنده جدار ضعيف جدا لسه المونه بتاعته طريه، اي واحد عايز يزقه يقعه يجي يزقه زي بالظبط كده. جدار مبني ولسه بنينه عالم، اي واحد لو يقول له حاسب ده بتاع ده لسه طري، لو حد كده عمله هيقع، لو حد شككه يشك، لو حد فتنه يفتن. كما قال عز وجل في بعض المنافقين، قال ولو دخلت عليهم من اقطارها، لو دخلت عليهم المدينه من اقطارها ثم سئلوا الفتنه ثم سئل الشرك لاتوها لاعطوا ذلك وما تلبثوا بها الا يسيرا. تلبثهم اليسير ده دليل ان هم ما هماش كانوا كفار في الايه؟ مشركين في الاصل، والا كانوا يبقوا فرحانين عند دخول المشركين الى المدينه. لكن دول هيترددوا شويه يقولوا نعمل نسمع كلام في الكفر ونسمع وبعدين يسمعوا. ده اللي هم هيفتنوا اذا فتنوا. كثير جدا من الناس يكون ايمانه كذلك، تاتيه فتنه فيرجع عن الايه؟ عن الايمان والعياذ بالله. فعشان كده قلنا ان اول درجات الايمان زوال الشك، بس مش شرط يكون ثابت عند الفتن. واحد تاني البنى بتاعه نشف يجي يزقوه ما يدقش، بس هما ما يقاسوش منه. هو حقق القدر الواجب وهو انه اذا فتن لم يفتن واذا شكك لم يشك، ولكن الشيطان ما زال يوسوس له. وسوسه الصدر دي وسوسه الشيطان، ان الانسان تاتيه وساوس يقعد الشيطان يوسوس له في الوحدانيه في النبوه في القران، يوسوس له في اشياء كثيره جدا وهو يكره ذلك ويضيق به. ده ما عندوش شك، والا ما كانش هيبقى متضايق ولا يكره ذلك. كن يقاوم هذا الشيطان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسال اهل العلم عشان يشوفوا له حل في الايه؟ في ماده من الوساوس التي يضيق بها. فده مش شاكك، ان البعض يجهل الفرق بين الشك وبين الوسوسة. الوسوسة النبي صلى الله عليه وسلم قال عمن يجدها في قلبه وهو يجاهدها، قال ذاك صريح الإيمان. الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نريد في أنفسنا ما أن نخر من السماء أهون علينا من نتكلم به. فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قالوا ولقد ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الايمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم باين ان اللي بتاتيه وسوسه بيردها ده مؤمن كامل الايمان، ولذلك قلنا ده عنده القدر الواجب، بس بالتاكيد ان الشيطان ما يقاسش منه بدينه ما زال ايه؟ بيوسوس. يعني الجدار مش مستحيل، بس في ناس عندها امل انها تهده، بس هو بيقاوم، وطالما ظل يقاوم فهو ايه؟ مؤمن كامل الايمان، القدر الواجب. لكن في اعلى منه، في اعلى منه وهو الذي لا تاتيه الوساوس. والمساله والدرجات دي خد بالك انها في كل مساله من المسائل. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن نفسه يوم الحديبيه ما شككت الا يومئذ. عمره ما تردد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صح ولا غلط الا يوميها. مش ان الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته، لا ده هو ممكن بذلك، لكن هو عنده احتمال ان وسوسه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اخطا الاجتهاد في المساله دي. في مسألة قبول الصلح على الشروط دي، مش ان هو كان ايه؟ كان يشك في الرسالات قطعا ولا في الوحدانية قطعا، ولكنه انما كان يشك في خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الصلح بالشروط الجائرة، صلح الحديبية. وهو اخطأ في ذلك وساوس الشيطان فعلا. ولكن ابو بكر الصديق كان ايه بقى؟ على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جالوش اصلا لا عفنة ولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يكون اخطأ في ذلك. ابدا ولا قال وسوس ولا عمره وسوس للشيطان من يوم ما امن. صديق، وذاك درجه الصديقيه اعلى مقاما من درجه عامه المؤمنين. عامه المؤمنين ممكن تجي لهم وساوس ويردوها، لكن مقام مقام الصديقية دي مقام اعلى. مقام الصديقين مقام لا يأتيه اصلا وساوس، سواء في اصول الايمان او في فروعه، في الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الاخر والقدر. كم من الناس مؤمنين بالله بس دينهم وساوس في القدر. لا المشكلة دي عاملة ايه أزمة عند الكثير ومش فاهمك وعمال نفسه تنازئه وتربده. وفي واحد مثلا وساوسه دينه في ايه فيما دون ذلك في مسألة من المسائل العملية مثلا، عشان يوسوس له عشان يغلطه في مسألة مثلا، فالأمر متفاوت. لكن مقام الصديقية مقام أعلى من مقام عامة عوام المؤمنين. في مقام أعلى من كده في درجات إيمان مستحب، درجات تصديق أعلى. نعم، التي سألها إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كان موقن ومصدق وما عندوش شك أبدا، ولكن كان يريد أن يرى بعينه، لأن عين اليقين أكمل من علم اليقين. ولا وسوسة حتى، لكن يريد أن يرى بعينيه ليطمئن قلبه. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبه. وفي الحقيقة كان في أنهي قضية؟ في قضية إحياء الموتى. ربي أرني كيف تحيي الموتى. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رجع إلى قومه غضبان آسفا، كان يعلم بإخبار الله له أن إيه قومه قد فتنوا وأنهم عبدوا العجل، وهو راجع حزين وغاضب، وده دليل انه ما عندوش وسوسه في الباب ده، مش كده؟ مصدق تمام التصديق بخبر الله، ولا تأتيه وسوسه، عنده في نوعيه التصديق يقين. بس اول ما شافهم بعينه بيعبدوا العجل القى الالواح، وهو عارف وراجع وهو شايل الالواح، وهو في نفسه ان هو ايه؟ ان هم عبدوا العجل. بس لما شافهم بعينه القى الالواح من الغي، ازداد ايه؟ غضبا. مش كده؟ وكان ايه امال اللي كان فعلا مؤمنا موقنا بخبر الله، لكن نوعية التصديق تختلف. نضرب مثال في الامور المحسوسة، الناس قالوا لهم ان في حريقة في المكان الفلاني، واحد ثقة اخبره تصدقوا، بس ممكن واحد يقول لا دي مش حريقة راجل، ده شوية دخان. واحد تاني ممكن ايه يزحزحه، بس هو مصدق الراجل اللي قاله ده انه انا في حريقة فعلا. بالتأكيد ان في فرق بين ايه بين الاثنين، ان واحد ممكن خبره يتزحزح والتاني خبره ما مصدقه. ما اثنين قالوا له، ثلاثة قالوا له، عشرة قالوا له ان في حريقة في المكان الفلاني، لا بقى اصبح ايه مش ممكن حد ايه يزحزحه ابدا ان في، ده خلاص ده في عشرة انفار قالوا، ماشي كده؟ في مية قالوا، وفي بعد كده مش شافها بعينه، يبقى ده اكمل ايه تصديقه. معنى كده هي المعاينة. عشان كده ربنا عز وجل قال على النبي عليه الصلاة والسلام أفتماونه على ما يرى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعينه، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن يبقى ذاك رأى جبريل عليه السلام، ورأى سدرة المنتهى، ورأى الجنة، ورأى النار، ورأى نور الحجاب، رأى بعينه عليه الصلاة والسلام. يبقى ذا يعني أكمل درجات الإيمان والتصديق. هو ايه؟ لا حتى اليقين ممكن يكون بمعنى العلم. نعم، ده في الثواب في بعض الاعمال، الاجر المتاخرين اللي لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا وعملوا في بعض الاعمال لوجود يعني من يعني ينازعهم في هذا العمل، بس مش في كل حاجه انهم لهم اجر 50. والا فالصحابه الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجزئيه دي اكمل ايمانا من غيره، بس ايمان الاخرين ايمان عظيم. الذين امنوا بالغيب ايمانهم ايمان عظيم، لكن هي فطره ربنا فطر العباد عليها. ولذلك اسعد والذ نعيم عند اهل الجنه هم ايه؟ ان يروا ربهم عز وجل. زياده ده احنا قلنا اذا بنقول ده زياده قول القلب بالكميه ولا ايه؟ والكيفية. اذا في مراتب الانسان بيترقى فيها في كيفية التصديق نفسه، في نوعية التصديق وكميته بانواع ما يصدق به، بيزداد مسألة 2 3 4 بيزداد ايه معرفة. اذا القول القلب نفسه بيزيد ايه وينقص. طب قول اللسان يتساوى في الزيادة النقصان؟ نعم، زيادة قول اللسان في الشهادتين في حق من بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فشهد له بالرسالة بلسانه أن محمد رسول الله أكمل إيمانا ممن لم يبلغه خبره. أكمل إيمانا من مؤمن ما بلغوش خبر النبي عليه الصلاة والسلام فنطق بلا إله إلا الله فقط. كذا في كل تفصيل يبلغ العبد من الشرع فيقر به بلسانه يزداد به إيمانا. قال تعالى قولوا آمنا بالله، ده قول مأمورين به، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تفتكروا كل المسلمين يعرفوا كل أسماء الأنبياء دول؟ لكن لو واحد كذب واحد منهم بعد ما بلغوا إلى إيه؟ كافر. لكن لو هو قبل ما يعرف وبعدين عرف فصدق إلى إيه؟ ازداد إيمان. زي الأسباط، كام واحد من المسلمين يعرف يعني إيه الأسباط؟ ها؟ الأحفاد؟ ها غلط. إخوة سيدنا يوسف هذه ده قول مرجوح. ده الأسباط ده غلط. والأسباط هم إخوة سيدنا يوسف قول مرجوح. غلط على اجتهاد. عشان كل واحد بيألف. أنتوا عايزين تبقوا عارفينه خلاص؟ عايزين تبقوا عارفين بس تكونوا قريتوها. تكونوا سمعتوها. تكونوا عرفتوها من أهل العلم. الراجح ان الاسباط هم انبياء بنو اسرائيل، هم سموا اسباط لهم في اسباط في ابناء يعقوب، هم دول من ابناء يعقوب في الجمله، لان كل بنو اسرائيل اللي اسمهم بنو ايه اسرائيل هم ابناء يعقوب وهم بعد سنين طويله مش كده، ولكن في الحقيقه دول انبياء بني اسرائيل، لان الصحيح ان ابناء يعقوب ال 11 تنين غير سيدنا يوسف لم يثبت دليل انهم انبياء، بل حدثوا فكذبوا ووعدوا فأخلفوا وعاهدوا فغدروا وخانوا وخاصموا ففجروا. كل أنبياء بني إسرائيل أسباط، بس أبناء يعقوب لهم إخوة سيدنا يوسف ما ثبتش إن هم أوتوا النبوة، والأسباط قلنا أنبياء بني إسرائيل. هذا مثال إن الإنسان لما يعرف هذا ويصدق به يكون أكمل إيمانا ممن إيه؟ ممن لم يعلم، ويقول ذلك بلسان، قولوا آمنا، قولوا آمنا، يعرف وهو بيقول الاسباط يبقى فاهم معنى كلمه الايه وما اوتي الاسباط، يعني وما اوتي موسى الاسباط وموسى وعيسى هما من الاسباط برضه، بس لهم خصوصيه، وعشان كده اكد ايه ذلك زي ما ربنا عايز قال وما اوتي النبيون من ربهم، ده عطف عام على ايه على خاصه ما سيدنا موسى وعيسى من النبيين مش كده. أما تفاوت أعمال القلوب من الحب والإخلاص والشكر والخوف والرجاء وغيرها فظاهر جدا. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، فتضع أعمال اللسان والجوارح، واحد بيصلي ركعتين والثاني بيصلي 10، واحد بيقرأ القرآن كل أسبوع والثاني بيقرأ كل شهر والثاني بيقرأ كل سنة، فهناك تفاوت في إيه؟ الأعمال. هناك من يصوم يوما ويفطر يوما، هناك من لا يصوم إلا رمضان، فهناك تفاوت في أعمال اللسان والجوارح. والدليل على تسمية أعمال الجوارح إيمانا قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ليه بقى الموضوع ده خصوصا إن أعمال الجوارح نسميها إيمانا؟ ليه ده موضع نزاع كبير بين أهل السنة وبين المرجئة. المرجئة دول لهم عكس الفارس، لما غلوا في جانب الرجاء حتى قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، أو مرجئة من الإرجاء لما أخروا أرجع يعني أخر العمل. يقول المرجع يقول الإيمان هو التصديق فقط بالقلب واللسان، والغلاة منهم اللي هم الجهمية من المرجعة، وجهم ده جمع كل الشروط، جمع في الأسماء والصفات التعطيل وفي القضاء والقدر الجبر وفي مسائل الإيمان وكفر الإرجاء، غالي في الإرجاء، يقول الإيمان هو المعرفة. فده والأدب الضلال المبين، لأن إبليس على كده مؤمن، لأن إبليس عنده إيه معرفة، وفرعون مؤمن، وبعضهم قد يلتزم ذلك زي ما كتير جدا من الناس النهارده يقولوا ان اليهود والنصارى مؤمنين. ليه؟ عشان هم عارفين ان لا اله الا الله، عارفين ان ربنا خلقهم، وهذا كفر بياح والعياذ بالله. ان اللي يعني يقول على اليهود والنصارى انهم مؤمنين ده كافر والعياذ بالله. المرجئه بيقولوا المرجئه اللي هم غير الغلاة منهم غير الجهميه، بيقولوا ان الايمان هو التصديق بالقلب واللسان، اما عمل القلب فليس من الايمان، وعمل الجوارح بالاولى ليس من الايمان. وهذا عمل القلب ده موضع المعركه الاساسيه مع المرجئه، لان عندهم ان اللي يؤمن بان لا يصدق ان لا اله الا الله حتى ولو لم يحب الله عز وجل ولم ينقد لا يكون مؤمنا كامل الايمان. وعندهم الايمان لا يزيد ولا ينقص. فعمل القلب ده موقع المعركه بين اهل السنه وبين المرجئه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل لا اله الا الله ذكرها مقيده بالاعمال. قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. فاعمال القلوب شرط في الحقيقه. انا بقولها من باب الايه يعني مش من باب الاصطلاح من باب التفسير في الفهم يعني. لكن هو يقول ركن من اركان الايمان. اعمال القلوب ركن يزول الايمان بزوال اصل كل منها. لان اعمال القلوب فيها اصل ايه وكمال يجب وكمال مستحب. يعني ايه الحب مثلا؟ لو ان انسان ليس عنده اصل حب الله ما عندوش ولا ذره من حب الله والعياذ بالله فضلا ان يكون يبغض الله او ليس عنده حب الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا ان يكون يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم يبقاش مؤمن اصلا يبقى كافر والعياذ بالله. ممكن واحد يكون عنده حب لله وحب للرسول صلى الله عليه وسلم بس ضعيف بحيث ان لما يجيله شهوه بيحب الشهوه اكتر يبقى عنده ايمان ناقص. واحد تاني عنده حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه على كل ما تحبه نفسه الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وده المؤمن الايمان ليه الكامل الواجب بالك عشان ما اقولش الكامل افتكر ده مستحب لا الكامل وجوبا بمعنى اللي غير كده مستحق للعذاب بس ما يخلفش في النار. يعني اللي قدم حب الشهوة على حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حاجة بيحبها راح جاي عاملها وهو يعلم ان الله لا يحبها يبقى ده حب لله ضعيف وده كل عاصي كده. فده ايمانه ناقص يستحق العقاب بس لا يخلد في النار. بنقول ان ايه ان لو زال اي عمل من اعمال القلوب بالكلية بس احنا مش هنعرف الكلام ده في الدنيا لينا احنا الا لو صاحبه قال بلسانه. يعني واحد قال انا ما بحبش ربنا والعياذ بالله زي واحد كده مثلا بلغونا مثلا عنه ان هو ايه بيقول قالوا تعالى او مثلا واحدة كانت نصرانية واسلمت مثلا وهي زي القرآن كده ما بحبش القرآن اهو ده والعياذ بالله ايه كفر والعياذ بالله. وكلمة ما بحبش القرآن دي احنا ما عرفناهاش من قلبها احنا عرفناها منين من لسانها هي اللي قالت. ولكن هي ما بتحبش القرآن من الاصل ده هنا ده ما يخليش بالاسلام عند ربنا ما امنتش اصلا معانا يا اخوانا. واحد انا ما بخافش من ربنا والعياذ بالله انا ما بخافش من النار لا اخاف القيامة ده كافر والعياذ بالله. لو هو ما كان من ساعة ما اسلم هو ما بيخافش من ربنا يبقى ما كانش مسلم ابتداء. الذي يقول لا اخاف الله كافر لربنا قال وخافوني ان كنتم مؤمنين يبقى ما خافش ربنا بقاش ايه بقاش مؤمن. في حاجات ما ينفعش كده تقول مخالف عن الامر دي من الضروره. اللي اصلا على ورق ما ينفعوش الورق لا ما بيحبش السنين حاجه وبيحبش الرسول صلى الله عليه وسلم حاجه ثانيه. عشان مثلا واحد من السنين ده كان خد فلوسه او السنين دول شايف متشددين في كل حاجه عندهم حرام حرام حرام مثلا هو متصور كده وهو ضاق ببعض افعالهم. لكنه لو قال انا لا احب السنه لا احب الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. لكن ما بيحبش منقبات مثلا واحده ما بتحبش ما بتقش المنقبات ما واحده منقبه مثلا عملت فيها ايه فصل مثلا فهي من اجلها عايز كل المنقبات كده لا ده حاجه تانية. بخلاف لو قال انا لا احب الشر والعياذ بالله او اكره هذا الشر او اكره هذه القيود الفظيعه بتاعت تحريم الزنا وتحريم الاختلاط المحرم والناس دي قيود عندهم زي العلمانيين مثلا او ده بقى بيكره ايه الشرع والعياذ بالله نفسه كده ان الناس تترك الخزعبلات الباليه بتاعت القرون الوسطى بتاعت ان المراه ما تعاشرش الا جوزها بس مثلا ده وايه وهو مصدق في باطنه ان ايه ان ده من الدين بس هو بيكره الدين والعياذ بالله. وده ناس كتيره تكره الدين. لو انه بيكره المؤمن لايمانه والمصلي لصلاته والمحجبه لحجابه وهو يعلم ان هذا من الدين يبقى ده بيكره الدين نفسه. يعني هو بيتخذ منه موقف ليه؟ علشان هو اطاع ربنا يبقى ده بقى انت بتكره الطاعه. يبقى بس قلنا وهو يعلم ليه، لان ممكن ما يفتكرش ان دي طاعه، زي واحد يكره اي واحد بيقني يشوفه، لانه يفتكر ان دي مش من الدين، دول متطرفين خلوا دي من الدين وهي مش من الدين، بخلاف لو يقول انا اعلم ان هذه من السنه وانا اكره كل من يكون ملتحن حتى لو كان الرسول، يبقى ده خرج من المله معانا كده، لزوال عمل القلب مش لزوال التصديق. هو عارف ان الرسول كان ملتحيا ويقول بقى، ومع ذلك لو كان هو رسول الله انا اكره ذلك. انا قاعد اقول ها؟ لا مش متبدي، ده ضايع ميت. يكره اهل الايمان لايمانهم خارج من المله. وان كان في الظاهر بينطق الشياطين يبقى منافق في الحقيقه. اذا قال بلسانه انا بكرههم عشان هم ملتزمين بالدين يبقى كافر في الظاهر كمان. حتى لو في حكم مثلا واجب بس يعرف ان هو واجب، بل حتى في سنه يعرف انها من الدين ويكرهها. خد بالك؟ بنقول موضع المعركة مع المرجئة في قضية عمل القلب اللي لابد يكون الأصل موجود. المرجئة بيقولوا لا مش مهم يكون موجود أصل عمل القلب. لو واحد قال أنا لا أحب المسجد، سعد غضب. سعد غضب دي معلش، الغضب اللي يخلي الإنسان مش واعي هو الإنسان لو حسد على كلامه فيه. اللي لو قتل واحد يبقى مجنون ساعتها. ماشي؟ اما الغضب ان الانسان متمركز يكفر ساعتها، في ناس بتكفر ساعتها الغضب. قال انا لا احب المسجد، يحبش المسجد ده مثلا علشان المسجد ده الطريقه اللي جابته فيه مثلا، او عشان المسجد ده حصلت فيه خناقه فهو يحبش المسجد ده، او المسجد ده بيطولها بيحبش المسجد ده. اما يقصد مثلا المساجد كلها بما فيها مثلا المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاه والسلام التي يوقن ان الله يحبها امر بحبها، لا تفرق دي. لكن انا ما احبش المسجد بمعنى المسجد ده فيه مشاكل والاخوة والاخوات بتوعه عمالين يعملوا مع بعض، بيتكلموا مع بعض غيبة ونميمة ومتخانقين مع بعض، فبيحبهمش عشان كده. تفرق بلا شك. لكن على سبيل المثال هقول واحد سعد غضب قال خاف ربنا، قال ما بخافش من ربنا. سعد غضب يبقى خرج من الملة. ويقول لك انا بخاف منه في الحقيقة بعد ما ينزى كده، انا فعلا بخاف من ربنا، بس ده لا ده خرج من الملة في الظاهر والباطن. معانا كده؟ ده لازم ينطق الشهادتين مرة ثانية ويضيف إليها أنا أخاف الله. معانا إخوة الإسلام؟ كونه مجنون ساعتها يبقى ده اللي بقى كان مجنون، ماشي، يبقى لازم يكون ساعة ما كان غضبان وصل إلى حد الجنون، أما قبل كده لا. ماشي خلاص. أنا بتكلمه بقى، هو جاي يسألني بعد ما هيجي شوية بيقول أنا حصل مني كذا كذا كذا، قلت كده ساعة ما أنا كنت غضبان، هقول له أنت كده كفرت، خرجت من الملة فعلا. واخد بالك؟ طالما إن هو كان في وعيه. معانا كده؟ قالوا له مثلا القرآن يأمرنا بذلك، قال لك ما بحبوش ماليش دعوه بيه، يبقى خرج من المله. حتى لو كان بلسانه بس، لأن مش ممكن تكون بلسانه بس، ده لا يمكن. ده هو بيقول كده بس، وإلا لو كان عنده أصل تعظيم القرآن ما كانش قال كده. ولو كان عنده أصل تعظيم ربنا عز وجل ما كانش ينطق بالكفر ساعة الغضب، الغضب ما يخلوش يكفر. انتبهوا. فتاني مسألة في موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة بعد عمل القلب في إيه؟ عمل اللسان والجوارح. هم يقولوا ده مش من الإيمان أصلا، إن عمل القلب عندهم مش منه. فأهل السنة يقولون هو من الإيمان، جزء من الإيمان. قال الله دليل على تسمية عمل الجوارح إيمانا، طبعا القلوب واضحة جدا لما قالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ربنا قال والذين منوا أشد حبا لله، ربنا عز وجل قال وخافوني ان كنتم مؤمنين. دي كلها مرتبطه ان الايه المؤمن لازم يكون ايه يخاف ويتوكل ويحب ويرجو وهكذا. اما اعمال الجوارح فقد قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس، تم الصلاه ايمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بني عبد القيس امركم بالايمان بالله وحده، اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. تم أعمال الجوارح إيه؟ إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لا إله إلا الله لسان، إماطة الأذى عن الطريق إيه؟ عمل من أعمال الجوارح، كل ده من الإيمان. قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ده دليل زيادة الإيمان. اصل عمل القلب شرط في اصل الايمان كاصل اليقين والانقياد القلبي والمحبه والضعف. اصل قول القلب وعمله، ان اليقين ده قول ليه القلب. في خلاف بين اهل السنه في بعض اعمال الجوارح، احنا متفقين انها كلها من الايمان، بس الاختلاف بينهم وبعضهم في مساله انها هل بعضها يعد ركنا من اركان الايمان يزول الايمان بزوالها ويصبح الانسان كافر لو تركها حتى ولو بيه انها فرض، حتى انه بيعتقد انها فرض ولا فرض، ده تبع قول القلب وقول اللسان معنى كده. ودي مش الامر ده مش مرتبط فقط بالاركان الاربعة، ده بكل ما وصل الانسان انه من الشر. فبنقول ان بعض اهل السنة يجعل الاركان الاربعة الصلاة الزكاة الصوم الحج من اركان الايمان، بمعنى ان الذي يتركها تكاسلا يكون كافرا حتى لو اقر بوجوبها. وجمهور اهل السنة يرونه فاتر كفر دون كفر لا يخرج من الملة، بمعنى في الحقيقة في النهاية حكم العصاة، حكم مرتكب الكبائر، بس هو اشد في العقاب، كانوا يسمى كافرا لكنه لا يخرج من الايه من الملة. والخلاف ده خلاف سائغ بين اهل السنة والجماعة. اما انه هي من الايمان فده ما يخوش نزاع معانا كده. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية، من مات على التوحيد عنده اصل الايمان. اصل الايمان ذرة ايمان دي تشمل ايه بقى؟ ذرة قول القلب مش كده، تصديقه، وذرة ايه عمله، ونطق ايه الشهادة، شهادة ان لا اله الا الله مش كده. وكل حاجة بعد كده صارت شرطا في اصل الايمان او ركن الاركان تبقى لازمة ليه، يعني لو بلغ محمد رسول الله يبقى لازم يقول ايه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. فمن مات على ذلك دخل الجنة يوما من الدهر اصابه قبل هذا اليوم اصابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. وفي رواية في صحيح مسلم ولم يعمل خيرا قط. وفي حديث في الصحيحين ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. حديث اخر هو من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه كلها في الصحيح. كان مسألة دي بقى تبع مسائل الإيمان والدين ولا تبع الوعد والوعيد؟ دي مسائل في حكم الايه؟ الآخرة. كان يبقى تبع الوعد والوعيد اللي هو المسألة الثانية. طيب من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في النار أبدا. يبقى عندنا هنا كام قيد؟ أول حاجة إنه مات على الشرك. يبقى لو واحد أشرك وتاب إلى الله وأسلم يبقى ما يخلدش في النار، العبرة بالايه؟ بالخواتيم. لكن واحد أشرك ومات على الشرك. والشرع القيد الثاني بعد بلوغ الرسالة، بعد بلوغ الحجة مخلد في النار أبدا. يبقى وعيد المشركين الخلود في النار. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي أحاديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي لا لا لا لم يبقى إلا من حبسه القرآن. في حديث الشفاعة يا أقول يا ربي لن يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. هو اللفظ الموجود مش كده، هو اللفظ يا ربي لن يبقى إلا من حبسه القرآن. حبسه القرآن يعني واجب عليه الخلود. واجب عليه الخلود بأنهي آية؟ بإن الله لا يغفر الشرك به، دي أوجبت الخلود للكفار في النار. أما من لم تبلغه الرسالة يبقى ده القيد اللي هو هيكون فيه النزاع، لان مفيش نزاع تقريبا في من مات في القيد ده، يعني عند كل اهل الاسلام ان لو واحد كان مشرك وتاب يبقى تقبل ايه توبته، وانه ما يعاقبش عقاب الكفر يعني بانه هو اشرك في حياته مرة. اما من لم تبلغه الرسالة فهم من اهل الامتحان في عرصات القيامة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اربعة يحتدون يوم القيامة، رجل اصم لا يسمع شيئا، ورجل احمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة، الفترة اللي هي ما بين النبيين لم يبلغه رسول فيها. فاما الاصم فيقول ربي لقد جاءني الاسلام وما اسمع شيئا، واما الاحمق اللي هو المجنون فيقول ربي لقد جاء الاسلام ولا اعقل شيئا والصبيان يقذفونني بالبعض، واما الهرم فيقول ربي لقد جاء الاسلام وما اعقل شيئا، لقد جاءني الاسلام وما اعقل شيئا، هرم كبير في السن ليله القرف مثل المجنون. واما الذي مات في الفتره فيقول ربي ما اتاني لك من رسول، فياخذ مواثيقهم لا يطيعنه فيرسل اليهم ان يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب اليها. فهذا اذا دول كفار ماتوا على الشرك بس بدون بلوغ الايه الرساله، فهؤلاء لا يعذبون حتى يمتحنون. نعم الاصم اللي ما بيسمعش وممكن يبقى اخر وممكن ما بقاش اخر، لو بلغته دعوه الرساله يبقى خلاص بلغته، لو بيقرا ويكتب وبلغته رساله مكتوبه يبقى بلغته. ها اي وسيله من وسائلها يبقى قافل النهاردة ومات بكرة من غير ما يعمل ورق يبقى ده هيخش الجنة ان شاء الله. ان شاء الله. وطول الرسالة اذا بلغته لا اله الا الله محمد رسول الله اذا بلغته. ما يكفيش طالما بلغته لا اله الا الله محمد رسول الله لابد يدور عليها. لو ما دورش عليها وفضل على كفره وسمع ان المسلمين قاعدين فتابهم ومشي بس بلغته لا اله الا رسول الله يبقى كافر مخلد في النار باتفاق المسلمين. اللي يخالف في المساله دي يبقى مبتدع ضال. المخالفه دي يقول لك لا لازم تبلغه واضحه قوي يعني ده يبقى شرط العناد. والا فكسرى وقيصر كانوا يقولوا لاتباعهم ايه؟ الاسلام حلو وجميل بس ما تخشوش دي، ولا كانوا بيشوهوا الصوره؟ طول عمرهم بيشوهوا الصوره، وفي حد اصلا الا بيشوه صوره الاسلام؟ ومن الكفره الروس، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهرقل وان توليت فان عليك اثم الاريثيين. طب ليه عليه اثم الاريثيين؟ عشان هم هيتبعوه في الايه؟ في الباطل والعياذ بالله. قالوا بل مكروا الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. اذا هم كانوا بيزين لهم السوء مش ان هم كانوا يقولوا الاسلام صح. واخد بالك؟ استكمل المره القادمه ان شاء الله. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد ذكرنا ان الايمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، وانه يزيد وينقص، وان من مات على التوحيد دخل الجنة يوم من الدهر أصابه وقبل هذا اليوم ما أصابه، وأن من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في النار أبدا. وأما من لم تبلغه الرسالة ولم تبلغه الدعوة ولم تبلغه الحجة ومات كافرا فهو من أهل الامتحان. من مات على الشرك كافرا لم تبلغه الحجة فهو من أهل الامتحان يوم القيامة، كالأصم والأحمق والهرم والذي مات في الفترة لم يأتيه رسول، فيرسل الله إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ولم يدخلها ومن لم يدخلها سحب إليها. المسألة الرابعة التي نتكلم فيها أن المسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها اي لا يتوب منها لا يكفر بفعلها فضلا عن من يرتكبها ولا يصر. لان هناك فرق بين الاصرار وبين الاستحلال. المسلم لا يكفر بمجرد ارتكاب المعصيه صغيره او كبيره ولا حتى بتكررها منه وعزمه ان يعود اليها مره ثانيه. وهذا معنى الإصرار، معناه أنه ينوي أن يعود، يصر على المعصية يعني ينوي أن يفعلها مرة أخرى ولا يتوب منها. فهذا ليس يستحل ولا بمستكبر، إنما هو معترف على نفسه بالذنب والتقصير ولكن نفسه ضعيفة لا يستطيع ان يغلبها على شهواتها بل هي تغلبه حتى يقع في المعصية، وهو يعلم انه لا يترك هذه المعصية لعدم عزمه على التوبة. نقول لا يكفر بفعلها لفي الدنيا ولا يخلد في النار لو دخلها في الآخرة ما لم يستحلها. والاستحلال يقصد به احد امرين، والامر الاول وهو المشهور ان يعتقد ان هذه المعصية حلال، يكذب ما ثبت لديه وما بلغه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تحريم هذه المعصية، كأن يقول ان الزنا حلال او انه حرية شخصية مثلا كما يقولون، فطالما انه كان بالتراضي فلا حرج منه والعياذ بالله. وهذا الاستحلال وهو تكذيب الشرع، انتفاء لقول القلب، وعرفنا ذلك بقول اللسان، وهذه مناقضة لتصديق ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عاد ذلك على اصل الايمان بالنقض في هذا التفصيل الجزئي الذي بلغته حجته. كما ذكرنا ان كل تفصيل يبلغ الانسان يصبح التصديق به شرطا او ركنا في الايمان، بحيث انه لو كذب به بعد ان بلغه نقض ذلك اصل لا اله الا الله التي صدق بها. كما ذكرنا مثلا ان من قال لا اله الا الله فمات اسلامه وايمانه، ثم انه اذا بلغه ان محمد رسول الله فلم يصدق كفر. لو صدق ان محمد رسول الله ثم بلغه ان جبريل هو الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فكذب بذلك كفر، وهكذا اذا بلغه ان صلاة الفرض ان صلاة الخمس فرض فكذب بذلك كفر، اذا بلغه ان الزنا حرام ثم كذب بذلك كفر، مع ان التصديق بذلك في دعم لا يشترط في ثبوت اصل الايمان، انما يشترط ذلك بعد بلوغ هذا الامر بعد ان تبلغه الحجة. فاذا بلغته الحجة مثل الامور المعلومة من الدين بالضرورة، يعني ايه معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني معلوم بدون بحث بدون اجتهاد، معلوم ضرورة يعني الكل يعلمه، انتشر علمه حتى استوى فيه العالم والجاهل والخص والعام، الكل قد علم ان هذا من الدين. بل لو من ورد في بلاد المسلمين من الكفار وصله هذا العلم لانتشاره، لماذا؟ لانه ضرورة، ضرورة من الضرورات، يعني لا يستطيع الانسان ان يمنع نفسه منه، مضطر الى ان يكون قد علم لان الخبر قد وصل. كما ان هذا الامر انتشار العلم لا يعني يحتاج الى ان يكون مسلما او غير مسلم، هذا امر واقع. كما نقول مثلا ان النصارى الذين يعيشون في بلاد المسلمين يعلمون تعظيم المسلمين للقران، ويعلمون ان الصلوات الخمس فرض، مع انهم كفار لكنهم يعلمون ان هذا من الاسلام، يعلمون ان الدين الاسلامي يامر باقامه الصوم في رمضان، بصوم رمضان مثلا. بل النهارده في بلاد اوروبا وامريكا يعرفون ان المسلمين يصومون رمضان، هذا امر لماذا؟ لانتشار العلم به، فهذا امر ضروري. فاذا كذب الانسان ما بلغه سواء كان معلوم الدين بالضروره او بلغه بان قرا الايه او بين له الحديث وعلم ان الشرع الاسلامي ان الله عز وجل قد امر بكذا وان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بكذا فكذب بذلك، استحل ما حرم الله، فهذا مكذب في الحقيقه، ولذلك انتفى قول القلب وعلمنا ذلك بقول اللسان فصار كافرا والعياذ بالله. ده المعنى الاول معنى الاستحلال او ما يقصد به عند اهل العلم الاستحلال. المعنى الثاني وهو الحقيقه ينبغي ان يكون بلفظ اخر وهو المستعان في القران والسنه، وهو الاباء والاستكبار. وان كان كثير من العلماء يعني لا يذكروا اكتفاء بذكر الاستحلال، هو داخل عنده في ذلك، وهو انه يأبى يقول نعم انا اعلم ان الشرع امر بكذا ولكن لا يلزمني هذا الامر، لا يلتزم شرع الله عز وجل، يتكبر على شرع الله سبحانه وتعالى. التكبر ده عمل في القلب لن نعلمه بان نشق عن قلوب الناس، لن نعلمه الا بان يصرح بلسانه، كان يقول لم اكن لاسجد، لا افعل، لا يلزمني ان افعل كذا والعياذ بالله. فهو يأبى ويستكبر يقول انا ارفع قدرا من ان اضع جبهتي على الارض، والعياذ بالله انا ارفع من ان يتحكم في اي تشريع. يبقى هذا انسان بيصرح بلسانه ان هو ان هو يستكبر عن شرع الله. لا ده عنده شبهة، اللي بيقول مش بالشكل ده بيقول انا عارف ان الشرع كان كذا لكن الامور مثلا يعني ليس بالشكل مثلا في اللحية مثلا يعني. في مثل هذه الامور الامر يظن ان الشرع اتى بان الشكليات غير مهمة نتيجة البدعة الضلالة التي روج لها بعض المبتدعة المظهرين لانهم دعاء ونحو ذلك ان ايه ان مسألة تقسيم الدين الى قشر ولباب، فيقول هذا من القشر الذي القشر الذي اترمى. فممكن بعض الناس اللي عندهم شبهة من هذه الجهة وليس من جهة ان هو يرد الشرع، يرى ان الشرع قد اتى بان هذه امور تافهة، والعياذ بالله هذا ضلال مبين بس لا يكفر لوجود الشبهة. نحن نتكلم على امر قد علمه المعاصي المقصودة والكبائر المقصودة الامور المعلومة من الدين بالضرورة او قد بلغته واقيمت عليه الحجة فيها اذا لم تكن معلومة من الدين بالضرورة. فهذا الامر الامر الثاني وهو الإباء والاستكبار اللي هو النوع الثاني من الاستحلال، والحقيقة ان هو حاجة ثانية غير الاستحلال ده انتفاء قول القلب، والإباء والاستكبار انتفاء عمل القلب، انتفاء الانقياد الباطن وانتفاء الخضوع والذل لله عز وجل، لان الانسان الذي يخضع العبودية حب وذل لابد ان يذل لله، فالذي يتكبر على امر الله يبقى منافي ليه للعبودية لله عز وجل، يبقى لا يقول لا اله الا الله، وانما يعرف ذلك كما ذكرنا بالتصريح. فالاباء والاستكبار وفعل ابليس، والا فابليس واضح جدا انه لم يكن يكذب ان الله قد امره بالسجود فضلا ان يكون مكذبا بوحدانية الله او بان الله هو الخالق او ان الله هو الرزاق او انه هو الذي يبعث الناس يوم القيامة، فان ابليس لا ينكر ذلك نهائيا، ولم ينكر ان الله امره بالسجود، ولا قال مثلا متأولا ان الامر للملائكة وانا لست منهم، لم يقل ذلك قط، وانما قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال لم اكن لاسجد. فهذا الاباء والاستكبار. يقول الشرع حرم كذا، الشرع اوجب كذا، ولا يلزمنا هذا الكلام، اللي عايز يعمل يعمل، اللي عايز ما يعملش ما يعملش، والعياذ بالله حدش يلزمنا، والعياذ بالله، حتى لو شرع الله عز وجل انا، والعياذ بالله، او يقول دع شرع الله جانبا، والعياذ بالله، يقول ما يجزعه بالشرع، والعياذ بالله.